أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يامثا نشرة الجمعة فيما يتعلق بأن أمريكا تعنتت علينا بحجة مسألة الحرية الدينية. قال الناطق إن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرا عن الحرية الدينية الدولية عام 2015 حيث أبطأت تماما نيتها الأدائية غير المتغيرة لقلب نظامنا حتما بعد تفكيك داخل جمهوريتنا بحجة حماية حقوق الإنسان والحرية الدينية. لقد فقدت أمريكا حتى المؤهلات الابتدائية للتحدث عن حقوق الإنسان إذ أنها تتدخل بصورة فاحشة في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة في كل أرجاء العالم وتنتهك وتقضي على سيادة البلدان والأمم الأخرى تحت العفرة المخادية من حماية حقوق الإنسان والديمقراطية. لا تتجسر أمريكا على المساس بجمهوريتنا عسكريا أكثر من الآن، فترفع الآن حميتها في حملة معادية لجمهوريتنا بشأن حقوق الإنسان وتحاول محاولة يعيسة لتشويه سمعتنا الدولية وخلق جو العقوبات والضغوط الدولية على كوريا بصورة أكثر. في هذه الأحوال حيث لم تتغير قط النية الأدائية لأمريكا على وحي آلات عدو لنا والحادفة إلى قلب نظامنا، سنعزز القدرة العسكرية الدفاعية الذاتية التي أساسها القدرة الرادية النووية بكل وسائل ممكنة لحماية سلطتنا وثورتنا.